بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة بعنوان اختر صديقك، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن الصالح هادي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 10 من شهر ربيع الأول 1438 للهجرة النبوية في الجامع الوزاري بقرية الجرادية بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هل سمعتم بعقبة بن أبي معيط وصديقه؟ كان أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط صديقين متصافيين، وكانا من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانا أكثر الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم أراد عقبة بن أبي معيط أن يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة ليسمع منه وينظر، فقد كان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس أدب وأخلاق وعلم وجمال وبيان وعبر. ولا يزال عقبة يجلس في مجالس النفحات النبوية حتى أوشك على الدخول في الإسلام، وظن الناس أن بشاشة الإيمان في طريقها إلى قلبه، فتكسب الدعوة قائدا من قادات مكة، وترامت الأخبار إلى مسامع صديقه، صديق العمر أبي، فأتى عقبة فقال له في حسم وحزم: ألم يبلغني أنك جالست محمدا وسمعت منه؟ وجهي من وجهك حرام، حرام وجهي من وجهك حرام أن أكلمك إن أنت جلست إليه أو سمعت منه أو لم تأته فتتفل في وجهه. فغرق عقبة لحظات سريعة في صراع نفسي بين طريق محمد صلى الله عليه وسلم وطريق أبي بن خلف، وكان لزاما عليه الاختيار: إما الإسلام ويخسر الصديق، وإما الصديق ويخسر الإسلام. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه غير وجهه، ونفس خائبة مهزومة أمام سلطان الصداقة النكدة، فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وزاد ذلك الفاجر في جرمه فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا شنيعا في مجلس الطهر والإيمان بين ظهراني المؤمنين المستضعفين. ولما جرحت مشاعر النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم إثر هذا الموقف الوقح أنزل الله تعالى: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فيوم القيامة يكون الندم المرير على صحبة صالحة تركها المرء إلى صحبة طالحة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يوم القيامة يوم رهيب يتحول فيه أصدقاء السوء إلى خصوم وأعداء، أعداء بعضهم لبعض، إلا أصدقاء الخير وجماعة البر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالصاحب الصاحب والصديق الصديق. يا عباد الله، فكر لحظة، وقف وقفة، قف وقفة تأمل وتدبر وتفكر، ثم سل نفسك: من أصاحب؟ ومن أجالس؟ ومن هو خليلي وصديقي؟ الصديق طريقك إلى الهداية أو إلى الغواية، الصديق طريقك إلى الاستقامة أو الانحراف، الصديق طريقك إلى المساجد والمحاسن وتلاوة الآيات أو إلى الفواحش والمنكرات والمخدرات. الصاحب ساحب إلى الجنة أو ساحب إلى النار، الصاحب ساحب إلى النور أو ساحب إلى الظلمة، الصاحب ساحب إلى البر والصلة أو ساحب إلى العقوق والقطيعة، الصاحب ساحب إلى العلم أو ساحب إلى الجهل، الصاحب ساحب إلى النجاح ومعالي الأمور أو ساحب إلى الضياع وسفاسف الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، إنه ما ضل ضال ولا سرق سارق ولا أدمن مدمن ولا عق عاق ولا تهاون بالصلاة متهاون إلا بسبب جليس سوء في الغالب. قف على عنابر السجون، قف على دور الملاحظة، سل ضحايا التفحيط والإدمان، سلهم عن ضياعهم وسبب سجنهم، سلهم عن ذنوبهم وجرمهم، فوالله لتسمعن من تلك القلوب المكلومة والأنفس المجروحة وهي تنطق بلسان جريح من وراء القضبان وعلى الأسرة البيضاء: إن صاحب السوء هو الهاوية والنهاية المؤلمة. فإياك إياك إياك أن تستهين بالصاحب والصديق، إياك ثم إياك أن تطأطئ رأسك وتصر على صاحب ضره أقرب إليك من نفعه، فإن التأثير واقع لا محالة. إن الصديق العظيم يقود صديقه وصاحبه إلى النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، وإن الصديق المنحرف شؤم على صاحبه. فكم من صاحب قرع سن الندم على صحبة سيئة قادته إلى شفا جرف هار، فانهار بها إلى الضلال والجحيم، ثم تبرأ منه. وصدق الله العظيم قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال مالك رحمه الله تعالى: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الناس أشكال كأشكال الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والإنسان مع شكله. فللعدوى قانونها الذي لا يتبدل، فيسري في الأخلاق كما يسري في الأبدان. وقد شوهد وثبت أن عدو الضلال والسيئات أشد سريانا وأقوى أثرا وفتكا من عدو الهدى والحسنات. فها هي عدو الدخان والقات والمخدرات ومساوئ الجوالات والمعاكسات وعقوق الآباء والأمهات والسب والشتم والتهاون بالصلوات، تسري بلا تمهل، بل حتى الألبسة التي كشفت العورات والسوءات تسري بسبب الإعجاب والصداقات المزيفة. فالمرء بجلسائه والطباع سراقة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الساحب. فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه. فكم من صاحب أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، إذا ما المرء ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللوجه على الوجه مقاييس وأشباه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين المثالين مبينا أن الجليس الصالح في جميع أحوالك أنت معه في مغنم كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك، إما بهبة وإما بعوض بل بجلوسك معه، فأنت قرير النفس برائحة المسك، والجليس أبلغ وأفضل من المسك. فإما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي إليك نصعة، أو يهدي إليك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك. وأقل ما يحصده المرء من الجليس الصالح أن يحول بينه وبين المعاصي والسيئات. فإن لم يجد المرء جليسا صالحا فالعزلة خير من خلطاء السوء. أخي، تذكر أن المسافر إلى الله تعالى بحاجة إلى رفقة صالحة وصحبة طيبة. أخي، تذكر أن الرفقة هي الزاد في سفر الدنيا، فكيف بسفرنا إلى الآخرة؟ فنحن محتاجون لصديق أو أصدقاء شعارهم هيا بنا نؤمن ساعة. والله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. خذ قرارك الآن، قل: لن أصاحب إلا مؤمنا تقيا، لن أصاحب إلا مؤمنا تقيا. فصلاح الصحبة من صلاح الدين، وفسادها من فساد الدين، وفسادها خسارة في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين يا قوي يا عزيز. اللهم احفظنا واحفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا وجنودنا ورجال أمننا. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم اهزم الحوثيين ومن شايعهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، وألق الرعب في قلوبهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، فاكفنا اللهم فيهم بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم واحفظ جنودنا وأيدهم وسددهم. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم، ووحد صفهم، وعجل بنصرهم، ولا ترنا فيهم مكروها، واخلفهم في أهلهم خيرا. اللهم من قتل منهم فاجعله شهيدا، ومن جرح منهم فعجل بشفائه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم أيده بتأييدك، وانصر به دينك، ووفقه إلى هداك، واجعل عمله في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. اللهم واختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعلنا من ورثتك واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا كريم يا غفور. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.